بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد السلام رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين أجمعين يا أرحم الراحمين. قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك أيضا إخباره صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المفارق للجماعة بأنه لا يسأل عنه كناية عن عظيم هلكته. أخرجه أحمد في المسند والبخاري في الأدب المفرد عن فضالة بن عبيد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا، وأمة أو عبد أبق فمات، وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده، فلا تسأل عنهم. الحديث. قال رحمه الله تعالى: صححه الحاكم في المستدرك. نعم. وابن حبان. وقال ابن عساكر: حديث حسن غريب. نعم. تفرد به أبو هاني حميد بن هانئ ورجال إسناده ثقات. انتهى. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه البزار والطبراني في الكبير ورجاله ثقات. انتهى. قال المناوي: قال المناوي بضم الميم وفتح النون، المناوي. سلمكم الله. قال المناوي في فيض القدير قوله: ثلاثة لا تسأل عنهم، أي فإنهم من الهالكين: رجل فارق بقلبه ولسانه واعتقاده، أو ببدنه ولسانه الجماعة المعهودين وهم جماعة المسلمين، وعصى إمامه إما بنحو بدعة كالخوارج، وإما بنحو بغي أو حرابة أو صيال أو عدم إظهار الجماعة في الفرائض، فكل هؤلاء لا يسأل عنهم لحل دمائهم. الله أكبر. انتهى. نعم. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحل دم المفارق للجماعة. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا لفظ مسلم. قال النووي رحمه الله: وأما قوله والتارك لدينه المفارق للجماعة فهو عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت، فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام. قال العلماء: ويتناول أيضا كل خارج قال العلماء: ويتناول أيضا كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهما، وكذا الخوارج، والله أعلم. انتهى. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. نعم، هذه كلها في الآخرة، وهذا الآن يصير كم؟ السابع، أول واحد يأتينا في الدنيا يلحق هؤلاء، أنهم يحل قتلهم ويجب قتالهم، دماؤهم مهدرة، دماؤهم مهدرة. فهذا الأمر السابع: إهدار دماء الخارجين عن الجماعة النازعين لليد من الطاعة، فيحل قتالهم ولا شيء في ذلك، دماؤهم مهدرة غير معصومة. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فالذي يفارق الجماعة مثل الذي يفارق الدين، حلال الدم. فنحن حينئذ إذا قلنا: يا معشر الإسلام فوق رؤوسهم، يا أمة الإسلام فوق رؤوسهم سل السيوف وأنتم البراء، منطلقون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء لا يؤدبهم إلا سيف السلطان، كما قلنا بالأمس أو قبله: سل الله عليهم سيف أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وسيبقى سيف الإسلام مسلولا عليهم بأيدي حكام المسلمين إلى أن يشاء الله جل وعلا. فالسابع إذن إهدار دمائهم لا حرمة لها، كما أن المرتد إذا لم يعد إلى الإسلام ويراجع فلا حرمة لدينه، لا بد أن يقتل، من يبتغي الإسلام فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، ومن ارتد عن دين الإسلام فيجب أن يطبق عليه حد الردة، إذا لم يتب ويرجع للإسلام فيقتل ردة ولا يورث وليس هو من المسلمين في شيء، وإن كان اسمه أحمد أو عبد الله أو محمد، ما دام ارتد ولم يرجع فإنه يقتل، دمه حلال. فهكذا هؤلاء الخوارج المفارقين للجماعة والنازعين لأيديهم من الطاعة دمهم حلال لأمراء المسلمين وحكام المسلمين يقتلونهم، وذلك دفعا للشر الأعظم الذي أتوا به، ألا وهو استحلال دماء المسلمين وتفرقة كلمة المسلمين وإخافة المسلمين وإرهاب المسلمين وقطع السبيل على المسلمين إلى غير ذلك من المفاسد التي تترتب على خروجهم ومحاربتهم لأئمة المسلمين ومفارقتهم لجماعة المسلمين. إذن السابع أنه لا حرمة لدمائهم، دماؤهم غير معصومة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم عن عرفجة بن شريح الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وفي رواية: فاقتلوه. نعم. وفي رواية: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه، يعني على سلطان، إذا جاءكم هذا الخارجي وأنتم مجتمعون على سلطان يريد أن يفرق جماعات يشق عصاكم، العصا هي واحدة إشارة إلى الاجتماع، فلما أراد أن يشق أشار إلى الافتراق، يقطعها قسمين يفلقها فلقتين يشقها شقتين شقين، فلما كان مريدا لهذا السوء بنا أمر السلطان بقتله وأمرنا نحن معه بقتله، فاقتلوه كائنا من كان ما دام أراد أن يشق العصا وهي المشار بها إلى الاجتماع على أمر واحد مع سلطان المسلمين، ويفرق جماعتكم يجعلنا أحزابا وشيع بعد ذلك إذا ذهب السلطان، انقسم الناس هؤلاء جماعة فلان وهؤلاء جماعة فلان، هؤلاء أهل بني فلان وهؤلاء أهل بني فلان، هؤلاء أهل القرية الفلانية وهؤلاء أهل القرية الفلانية، وكل واحد يعود إلى نعرته الجاهلية، فاقتلوه كائنا من كان، لا حرمة لدمه. ففي هذا إذن أو الأمر بقتال هؤلاء. نعم. قال النووي رحمه الله: فيه الأمر بقتال من خرج على الإمام أو أراد تفريق كلمة المسلمين أو نحو ذلك، وينهى عن ذلك، فإن لم ينته قتل، وإن لم يندفع شره إلا بقتله فقتل كان هدرا. انتهى. فقتل كان هدرا، يعني دمه هدر لا دية فيه ولا حرمة له. نعم. ومن ذلك إخباره صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المفارق للجماعة لا حجة له يوم القيامة. نعم. وقد تقدم هذا الحديث، تقدم في هذا حديث ابن عمر في صحيح مسلم، وقد أخرجه أحمد في مواطن من المسند، وفي لفظ له: من نزع يدا من طاعة لم تكن له حجة يوم القيامة، ومن مات مفارقا للجماعة فإنه يموت موت الجاهلية. نعم. هذا الحديث أورده ابن عمر حجة في الإنكار على ابن مطيع عندما خرج على يزيد بن معاوية. ابن مطيع هو عبد الله بن مطيع، ابن مطيع هو عبد الله بن مطيع يوم الحرة 62 للهجرة. نعم. أخرج الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك من طريق إسحاق بن سليمان وأبي عاصم الضحاك بن مخلد، حدثنا كثير أبو النضر، حدثنا ربعي بن حراش قال: انطلقت إلى حذيفة بالمدائن ليالي سار الناس إلى عثمان، فقال: يا ربعي ما فعل قومك؟ قال: قلت: عن أي بالهم تسأل؟ قال: من خرج منهم إلى هذا الرجل، فسميت رجالا في من خرج إليه، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من فارق الجماعة واستذل الإمارة لقي الله عز وجل ولا وجه له عنده. هذا لفظ أحمد ولفظ الحاكم ولا حجة له. قال الحاكم: هذا حديث صحيح، فإن كثير بن أبي كثير كوفي سكن البصرة، روى عنه يحيى بن سعيد القطان وعيسى بن نوح، ولم يذكر بجرح. نعم. وأقره الذهبي في تلخيصه. وقال الهيثمي في المجمع: رواه أحمد ورجاله رواه أحمد ورجاله ثقات. قال النووي في شرح مسلم على حديث ابن عمر وقوله: من خلع يدا من طاعة لقي الله تعالى يوم القيامة لا حجة له، أي لا حجة له في فعله ولا عذر له ينفعه، انتهى. ومن ذلك أيضا إخباره صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الشيطان مع من فارق الجماعة. أخرج النسائي في سننه وابن حبان في صحيحه عن عرفجة بن شريح الأشجعي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ستكون بعدي هنات وهنات، فمن رأيتموه فارق الجماعة أو يريد أن يفرق بين أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرهم وأمرهم جمع، فاقتلوه كائنا من كان، فإن يد الله مع الجماعة، وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يرتكب. نعم، هذا الأمر الثالث، أن رفيقه الشيطان. ما شاء الله، نعم الرفيق له، يستاهل هذا الرفيق، ونعوذ بالله من أن يكون رفيقا لنا، ونسأل الله أن يكون الجمع هذا كله وسائر إخوان المسلمين أن يكون رفيقهم الكتاب والسنة اللذان يدلانهم على الخير الذي جاء به هذا النبي صلى الله عليه وسلم من ربه تبارك وتعالى. وأما هذا فرفيقه الشيطان، هنيئا له بهذا الصاحب، ليحن هؤلاء هذا الصاحب. هذا جائز في لغة العرب، يجوز أن تقول هذا: ليهني بني عبد منابن عقوقنا وخذلاننا وتركنا في المعاقل، فإنكم قوما نتئر ما صنعتموه وتحتلبوها لقحة غير باهلي. يقول أبو طالب تهكما بهم. العقوق يمدح به ولا يذم؟ يذم، فهو يتهكم بهم. فنحن نقول هنيئا لهم بهذا الشيطان الذي هو رفيقهم وقائدهم، فلا يقودهم إلا إلى جهنم عياذا بالله من ذلك. إذن فالأمر كم؟ الثامن، الشيطان يرتكب مع هؤلاء، فهم حزب الشيطان، والجماعة حزب الله وحزب الرحمن تبارك وتعالى وأتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليسمع كل من يسمع هذا الكلام، كل من أراد لنفسه نجاتها فليتأمل في هذا الكلام الذي نقوله، وليس هو قولنا، إنما هو قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما نحن فقط نبين ونشرح. فليختر لنفسه من خدع بمثل هؤلاء الشياطين، شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم ما يفترون، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنوا بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. فالشاهد أن هذا المفارق، هذا الخارج عن الطاعة، المفارق للجماعة، ليس له إلا رفقة الشيطان، ليس له رفيق إلا الشيطان، فهو في حزب الشيطان عياذا بالله. هذا هو الأمر الثامن، الأمر الثامن أنه من حزب الشيطان، لأن الشيطان معه يرتكب، يركض، يجري، يؤزه أزًا، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد أخرجه مسلم في صحيحه كما تقدم، مقتصرا على قوله: إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. بالسيف سلام. فاضربوه بالسيف كائنا من كان، أظهر السكون، السيف، فاضربوه بالسيف كائنا من كان. نعم. وفي لفظ له: من أتاكم أمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. نعم. قوله: ستكون هنات وهنات، الهنات جمع هنة، وتطلق على كل شيء، والمراد به هنا الفتن والأمور الحادثة. نعم. قال القاري في مرقاة المفاتيح: وهنات أي شرور وفسادات متتابعة خارجة عن السنة والجماعة. نعم. والمراد بها هنا الفتن المتوالية، والمعنى أنه سيظهر في الأرض أنواع الفساد لطلب الإمارة من كل جهة، وإنما الإمام من انعقدت أولا له البيعة انتهى. قوله يرتكض جاء في رواية الطبراني في الكبير يركض، والركض أصل واحد يدل على حركة إلى قدم أو تحريك، قاله ابن فارس. بل هو بإسراع، ليس فقط حركة، حركة إلى قدم بإسراع، يعني سريع إلى الشر، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. فالمعنى والله أعلم أن المفارق للجماعة في معية الشيطان يدفعه إلى كل شر ويحرك فيه بواعث الفتن الكبار فالكبار. ومن ذلك أيضا أن الشارع ذم الخوارج وأمر بقتالهم وحث على ذلك، وإنما سموا بالخوارج لأنهم يخرجون على أئمة الإسلام وجماعة المسلمين. قال محمد بن الحسن الآجري في كتابه الشريعة: لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء عصاة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة فليس ذلك بنافع لهم، ويظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس ذلك بنافع لهم، لأنهم يتأولون القرآن على ما يهوون ويموهون على المسلمين. قد حذرنا الله عز وجل منهم، وحذرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحذرناهم الخلفاء الراشدون بعده، وحذرناهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان رحمة الله تعالى عليهم. والخوارج هم الشراه الأنجاس الأرجاس، ومن كان على مذهبهم سائر الخوارج من ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا، ويخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل المسلمين. نعم انتهى. نعم. لم يختلف العلماء قديما وحديثا كما قال الآجري رحمه الله، ما اختلفوا في أن الخوارج قوم سوء، الخوارج على أئمة المسلمين قوم سوء، قوم ضلال، عصاه لله عز وجل وعصاه لرسوله صلى الله عليه وسلم، وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من ضئض هذا أقوام تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وقراءتكم عند قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه. وفي اللفظ الآخر: ليست صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، صلاة الصحابة تعتبر قليلة عندهم، وليست قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، قراءة الصحابة للقرآن تعتبر قليلة عند قراءتهم. طيب لما؟ لأن هؤلاء يتعبدون لكن معهم الهوى، انحرفوا، ومع ذلك قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه. السهم إذا خرج من القوس يرجع، فالقوس هو الرمية بمثابة الإسلام، فهؤلاء ينطلقون من الإسلام ولا يعودون فيه، وهذه حجة من كفر الخوارج، قال قوله ثم لا يعودون فيه يعني فارقوا الدين، خرجوا منه وهم طائفة من العلم. فالخوارج قوم سوء ضلال، ولا تغتروا بكثرة عبادتهم، صلاة وصياما وقراءة لا تغركم تلك، لأن العبرة ليس بكثرة العمل، تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم إيش أحسن عملا، ما قال أكثر عملا، وإنما بلا يبلون لأي أينا أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وفي الغاشية: وجوه يومئذ خاشعة حاملة ناصبة، خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، الآيات، لأن هذا العمل ليس بصواب على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرط العمل وقبول العمل أن يجتمع فيه أن يكون إخلاص خالصا لله، وأن يكون صوابا، شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معه، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. الصالح هو الذي جاء على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فهذا هو الخالص لله جل وعلا. فإذا كان العمل خالصا لله وليس بصواب لا ينفع صاحبه، إذا كان بالعبادة بالهوى ولو كانت لله لا تنفع صاحبها، وهكذا إذا كانت على الصواب لكن فيها شرك لا ينتفع بها صاحبها. فهؤلاء وإن أكثروا من الصلاة وإن أكثروا من قراءة القرآن وإن أكثروا من الصيام لأنه ليس بنافعهم. لما؟ لأنهم خالفوا في ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فانظروا الآن كيف يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم العبادات، قراءة القرآن والإكثار منها، الصلاة والإكثار منها، ومع ذلك لا تنفعهم بشيء، لا تنفعهم بشيء. قال فيهم صلى الله عليه وسلم كلاب النار. كلاب، كلب جمع كلب، كلاب النار، نعوذ بالله من ذلك. شر قتلى تحت أديم السماء، هم شر الخلق والخليقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لئن لقيتهم لأقتلنهم قتلعا، ثم قال طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. هذا فيه التحريض على قتالهم والحث على قتالهم لإراحة الناس من شرهم. فالخوارج قوم سوء، ولا يغركم اجتهادهم في العبادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذرناهم، وحذرنا أصحابه رضي الله عنهم، الخلفاء الراشدون، وحذرنا أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وحذرنا التابعون لهم بإحسان، فهم يتوارثون هذا المذهب الخبيث، هذا المذهب الخبيث، الخروج على حكام المسلمين والخروج على جماعة المسلمين، ولا يتحاشون مؤمنا ولا يفون لذي عهد بعهد، نسأل الله العافية والسلام. هؤلاء شر، نعوذ بالله من ذلك كله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.